بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، المسمى بأنوار التنزيل في أسرار وأسرار التأويل. وهذا هو اللقاء الثاني بعد المئة، واليوم هو الأحد 29 من شهر جمادى الأولى من عام 1438 للهجرة. وقد كنا توقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وأن هذه الآيات جاءت لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير المؤمنين من اتخاذ أعداء المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم أولياء أو بطانة، والبطانة هم خاصة الإنسان. البطانة، بطانة الشيء، هي الجزء الملازم أو الملاصق منه، مثل بطانة الثوب. فبطانة الثوب هي الجزء الملاصق للجسد من الثوب، فاتخاذهم بطانة أي اتخاذهم مستشارين وأمناء وإطلاعهم على أسرار المسلمين، وأن هذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى قد نهى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، من غير المسلمين الصادقين الناصحين. وذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا يريدون بالمسلمين خيرا، فقال: قد بدت البغضاء من أفواههم، وقال: ودوا ما عنتم، أي أنهم يحبون الأشياء التي تعنتكم. وحتى تلاحظون في التعبير أنه قال ودوا، يعني أنهم يتمنون هذا الشيء ويفرحون به ويحرصون عليه. ودوا ما عنتم، والعنت هو المشقة، فكأن الله يقول أن ما يشق عليكم وما يؤذيكم هو بالنسبة لهم أمنية يتمنونها ويتحرونها، وأي فرصة يرون فيها مشقة عليكم وفيها أذى لكم فإنهم يفرحون بها وإن أظهروا خلاف ذلك. فقال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ثم قال: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فأرجع الأمر إلى العقل، أن هذا مسألة تعود إلى العقل، أن الإنسان العاقل والأمة العاقلة لا تسلم أسرارها ولا تولي مقاليد أمورها لأعدائها، وإنما تحفظ ذلك وتحتفظ به وتقصره على الناصحين المخلصين من أبنائه. ثم نبدأ اليوم من قوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وهذا استكمال لنفس الآيات التي مرت. تفضل يا أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أولئك الخاطئون في موالاة الكفار، وتحبونهم ولا يحبونكم، بيان لخطئهم في موالاتهم، وهو خبر ثان أو خبر لأولاء، والجملة خبر لأنتم كقولك أنت زيد تحبه، أو صلته أو حال، والعامل فيهم فيها معنى الإشارة. ويجوز أن ينصب أولاء بفعل مضمر يفسره ما بعده وتكون الجملة خبرا. وتؤمنون بالكتاب كله بجنس الكتاب كله، وهو حال من لا يحبونكم، والمعنى إنهم لا يحبونكم، والحال أنكم تؤمنون بكتابهم أيضا، فما بالكم تحبونهم هم، فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم. وفيه توبيخ بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا وتغريرا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ من أجله تأسفا وتحسرا، حيث لم يجدوا إلا التشفي سبيلا، حيث لم يجدوا إلى التشفي سبيلا. قل موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله حتى يهلكوا به. إن الله عليم بذات الصدور، فيعلم ما في صدورهم من البغضاء والحنق، وهو يحتمل أن يكون من المقول أي: وقل لهم إن الله عليم بما هو أخفى مما تخفونه من عض الأنامل غيظا، وأن يكون خارجا عنه بمعنى قل لهم ذلك ولا تتعجب من إطلاعي إياك على أسرارهم فإني عليم بالأخفى من ضمائرهم. نعم، يصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنافقين والذين يظهرون الإسلام من أهل الكتاب نفاقا وتغريرا، يقول ها أنتم أيها المؤمنون أيها المسلمون تحبونهم وتصدقون في محبتكم لهم، ولكنهم هم على خلاف ذلك. قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. وهذا يعني فيه نهي إن صح التعبير عن السذاجة في التعامل مع الأعداء خصوصا من النصارى واليهود وأضرابهم، فإنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا في غاية الحذر، ومن يعني كان حذرا فإنه في الغالب يسلم بإذن الله تعالى، وخاصة في الأمور الحساسة والخطيرة سواء في إدارة شؤون الدول الإسلامية ونحوها أو ما كان من هذا الجنس، يعني من الأسرار العلمية أو نحوها، فإنه ينبغي أن يكون هناك حذر شديد في التعامل مع الأعداء في هذه المعلومات. اليوم نحن اليوم في عصر المعلومات، وأصبحت المعلومات وتسرب المعلومات وبعض المعلومات أشد خطورة من الأسرار العسكرية ربما، ولذلك هي تدخل في مثل هذا من وجوب الحذر الشديد في التعامل مع الأعداء والمخالفين. فالله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين أن أنتم تتعاملون معهم بصدق نية وهم لا يفعلون ذلك، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، فأثبت سبحانه وتعالى أن المؤمنين صادقين في محبتهم لهؤلاء ولكنهم هم ليسوا كذلك. قال وتؤمنون بالكتاب كله، يعني وأنتم تؤمنون بالكتب السماوية، نحن المسلمين نؤمن بالقرآن ونؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونعتقد أنها كلها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. قال وتؤمنون بالكتاب كله، والكتاب هنا اسم جنس المقصود به يعني الكتب السماوية. قال وإذا لقوكم قالوا آمنا، من إظهارهم للإيمان إذا التقوا بالمسلمين، وهذا حال المنافقين. قال وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وعض الأنامل هو إشارة إلى الحقد الشديد والغضب الشديد، يعني هو يشار إليه بعض الأنامل، فيقال يعني عض عليه الأنامل، ويقال قرع السن من الندم وعض الأنامل من الغيظ تأسفا وتحسرا حيث لم يجدوا إلى التشفي سبيلا. وكأن الله سبحانه وتعالى يوبخ المسلمين على هذا التصرف وهذا التساهل في التعامل معهم، فهو يقول لا ينبغي لكم أن تكونوا كذلك، ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وهم ليسوا كذلك أيضا. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، فينبغي أن تكونوا على وعي وانتباه لخطورة هؤلاء الأعداء. قال الله سبحانه وتعالى قل موتوا بغيظكم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا، هذا من المواضع التي يصح أن يكون فيها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، قل موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته، ولا يكون غيظهم غيظ هؤلاء المنافقين والأعداء لا يكون إلا بزيادة تمكن الإسلام وزيادة رفعته وزيادة الخير لأهله. قال وإن الله عليم بذات الصدور، فالله سبحانه وتعالى يختم هذه الآية بتطمين المسلمين من أنه لن يستطيع هؤلاء أن يكيدوا للمسلمين كيدا خافيا عليه سبحانه وتعالى، فيقول إن الله عليم بذات الصدور، وهو سيبطل كيدهم ويعرف ما في صدورهم من الحقد ومن الحسد للمسلمين مهما أظهروا خلاف ذلك. طيب أيوة تفضل يا شيخ. قال رحمه الله إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، بيان لتناهي عداوتهم إلى حد حسدوا ما نالهم من خير ومنفعة، وشمتوا بما أصابهم من ضر وشدة، والمس مستعار للإصابة. وإن تصبروا على عداوتهم أو على مشاق التكاليف وتتقوا موالاتهم أو ما حرم الله جل جلاله عليكم لا يضركم كيدهم شيئا بفضل الله عز وجل وحفظه الموعود للصابرين والمتقين. ولأن المجد في الأمر والمتدرب بالاتقاء والصبر يكون قليل الانفعال جريا على الخصم، وضمه وضمة الراء للاتباع كضمة مد. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب: لا يضركم من ضاره يضيره، إن الله بما يعملون من الصبر والتقوى وغيرهما محيط، أي محيط علمه فيجازيكم مما أنتم أهله. وقرئ بالياء: بما يعملون في عداوتكم عليم فيعاقبهم عليه. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى إشارة إلى شدة عداوة هؤلاء المنافقين والنصارى وغيرهم، يقول: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. لاحظوا أنه قال إن تمسسكم حسنة، فعبر عن الحسنة بالمس، وقال وإن تصبكم سيئة فعبر بالإصابة. قال البيضاوي هنا بيان لتناهي عداوتهم إلى حد حسدوا ما نالهم من خير ومنفعة، وشمتوا بما أصابهم من ضر وشدة، والمس مستعار للإصابة. يعني العلة إن صح التعبير بتعبير بالمس في الحسنة والإصابة في السيئة، أن المس هو أدنى إصابة، المس الخفيف. فيقول إن تمسسكم حسنة تسؤهم، فدل هذا على أن هؤلاء المنافقين وهؤلاء الأعداء من الكفار يسوءهم أن يصيب المسلمين أدنى خير حتى لو كان مجرد مس. قال وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، فعبر بأنهم يفرحون إذا لم يقل وإن يمسسكم سيئة يفرحوا بها، لا، لأنهم هم يكون فرحهم أشد وأكمل إذا كانت المصيبة أكبر. فلاحظوا أنه علق ما يسوءهم بمجرد مس الحسن، وما يفرحهم بأن تصيبك المصيبة كبيرة. فلاحظ يعني شدة الحسد وشدة الكره للمسلمين. وهذه القضايا يعني نبهنا مرارا أن الله سبحانه وتعالى كشفها للمسلمين، وهذه ما كان لأحد أن يكشفها من الناس، لأن هذه أعمال قلوب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. الحقد والحسد والبغضاء والكره قد يحكم الإنسان على ظواهر بعض التصرفات، قد يحكم على بعض التصرفات ويكتشف أنها من الكره ومن البغضاء، لكن أن يؤكد الله سبحانه وتعالى أن ما يفعلونه وما يقولونه ضد المسلمين هو حسد وكره وبغضاء للحق الذي نحن عليه، فهذا لا شك أنه لا يقوله ولا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك اليوم عندما يعني يرجع سبب عداوة النصارى واليهود والمنافقين للمسلمين ولمنهجهم الصحيح، فالله سبحانه وتعالى قد أكد هذا في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، أن هذا حسد وبغض لما أنزل الله سبحانه وتعالى من الهدى ومن النور. وقال الله في سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله، هذه كلها أعمال قلوب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حذرا في التعامل وفي الحكم على قلوب الناس، وكان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الظواهر، وكان يعلم عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، ولكنه لم يتخذ ضدهم أي إجراء عليه الصلاة والسلام، لأنه لو فتح الباب أيها الإخوة للحكم على بواطن الناس وعلى نيات الناس وعلى قلوب الناس لوقع فساد عظيم، لوقع فساد عظيم، وسفكت دماء بحجة أن فلان منافق أو أن فلان يضمر كذا ويضمر كذا، وإنما لم يؤاخذ الإنسان ولم إلا بأعماله التي يفعلها، أعماله الظاهرة، وأما بواطنهم فهي إلى الله سبحانه وتعالى. لكن تلاحظوا هنا في القرآن كيف كشف الله دخيلة هؤلاء الأعداء. قال وإن تصبروا على عداوتهم أو على مشاق التكاليف وتتقوا موالاتهم أو ما حرم الله جل جلاله عليكم لا يضركم كيدهم شيئا بفضل الله عز وجل وحفظه الموعود للصابرين إلى آخره. وهذا أيها الإخوة يعني أيضا علاج رباني لكيفية التعامل مع هؤلاء الأعداء، بأنهم بالرغم ما يضمرون من الحقد والحسد والكره للمسلمين، إلا أن العلاج هو بالصبر واتخاذ الأسباب. ولذلك لاحظوا في الآيات التي قبل، قال: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فيكشف لك كل هذه الحقائق التي هم يضمرونها حتى تكون على حذر وتكون على بينة، وتتعامل بذكاء وتتعامل بفطنة مع هؤلاء الأعداء. ثم قال هنا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا وتتقوا، قال هنا تصبروا على عداوتهم، تصبروا على ما يصيبكم من الأذى بسبب عداوتهم، وهي كثيرة. ولذلك لاحظوا قديما وحديثا كيف يقع البلاء للمؤمنين بسبب أعدائهم. يقع البلاء على المسلمين بقتلهم، بمضايقتهم في أرزاقهم، بمضايقتهم في مثلا في القرارات الدولية. اليوم لاحظوا اليوم كيف أن القرارات الدولية تتخذ ضد الإسلام نفسه، ضد المسلمين، الملاحقات، تجفيف الأموال، متابعة الأموال، كل هذا التضييق هو من تضييقهم ومن الأذى الذي يصيب المسلمين بسبب أعدائهم. هذا لون من ألوانه. قال: وتتقوا، وإن تصبروا وتتقوا. وتتقوا هنا معناها اتقاء موالاتهم، كما ذكر البيضاوي هنا تتقوا موالاتهم صحيح، أو ما حرم الله جل جلاله عليكم مطلقا، أنها مطلق التقوى. كلما التزم المسلمون واستقاموا على أمر الله وعلى تقوى فإنه لا يضرهم كيد الكائدين. ولذلك تجدون في السنة النبوية وفي سيرة الصحابة رضي الله عنهم أننا لا نخشى، كما قال: ما لا أخشى عليكم من الأعداء، ولكني أخشى عليكم من ذنوبكم، كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإنما تهزم الجيوش بسبب ذنوبها لا بسبب قلة أعدادها. وسوف يأتي تأكيد لذلك في قصة في معركة أحد وفي بدر وغيره. قال: لا يضركم كيدهم شيئا إن فعلتم ذلك. قال هنا: لأن المجد في الأمر المتدرب بالاتقاء والصبر يكون قليل الانفعال جريا على الخصم. يعني أنه الإنسان كلما كان أكثر تقوى لله سبحانه وتعالى يصعب استفزازه من الأعداء، ولا يستطيعون أن يوقعوه في الزلل وفي الخطأ فيرتكب ما يندم عليه. قال: وضمة الرأي للاتباع. قوله هنا: لا يضر، لا يضركم، فضم الضمة في الراء هنا هي مشددة، لا يضركم، فإحدى الرائين ساكنة وإحداهما مضمومة، لكنها لما شددت ضمت، كما قال مثل الدال في مد، لأن أصلا مدد، الدال الأولى ساكنة والثانية مضمومة فضمتا. وهذه يعني عادة العرب أنهم يتلفون ما يثقل على النطق، ما يثقل على اللسان، ويفرون منه. قال: وضمة الراء للاتباع كضمة مد. وفي قراءة أخرى بالتخفيف: لا يضركم كيدهم شيئا، من ضاره يضيره، وهنا من ضره يضره بالتشديد. وهذا يسمونه ماذا يا شباب؟ يسمونه توجيه القراءات، علم توجيه القراءات، وهو توجيه القراءة على هذا النطق وعلى هذا النطق. والتوجيه هنا هو توجيه يرجع إلى أصل الاشتقاق، فهو متعلق باشتقاق الكلمة. لا يضر من ضر يضر من الضرر، ولا يضركم من الضير، وهو لا يعني يشق عليكم، لا ضير يعني لا يهم يعني. قال: وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب: لا يضركم من ضاره يضيره. طيب، إن الله بما يعملون محيط. أيضا هذا الختام فيه تطمين للمسلمين بأن الله سبحانه وتعالى بما يعمل هؤلاء الكفار محيط، وأن مهما عملوا وخططوا فإنه لا يخرج ذلك عن تقديره ولا تدبيره سبحانه وتعالى، وسوف يجازيهم على ذلك. وقرئ بالياء، أي والله بما يعملون والله بما تعملون. فإذا قلنا والله بما يعملون محيط أي هم هؤلاء الكفار، وإن قلنا بما تعملون محيط أي بما تعملون أنتم أيها المخاطبون. نعم. قال رحمه الله: وإذ غدوت، أي واذكر إذ غدوت من أهلك أي من حجرة عائشة رضي الله عنها، تبوئ المؤمنين، تنزلهم أو تسوي وتهيئ لهم، ويؤيده القراءة باللام، مقاعد للقتال، مواقف وأماكن له. وقد يستعمل المقعد والمقام بمعنى المكان على الاتساع، كقوله تعالى في مقعد صدق، وقوله تعالى قبل أن تقوم من مقامك. والله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم. روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء 12 شوال سنة 3 من الهجرة، فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، وقد دعا عبد الله ابن أبي بن سلول ولم يدعه قبل، فقال هو وأكثر الأنصار: أقم يا رسول الله بالمدينة ولا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فكيف وأنت فينا؟ فدعهم، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان بالحجارة، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار بعضهم إلى الخروج، فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت في منامي بقرة مذبوحة حولي فأولتها خيرا، ورأيت في ذباب سيفي ثلما فأولته هزيمة، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم، فقال رجال فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: أخرج بنا إلى أعدائنا، وبالغوا حتى دخل ولبس لأمته، فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم وقالوا: اصنع يا رسول الله ما رأيت، عليه الصلاة والسلام. فقال: لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل. فخرج بعد صلاة الجمعة وأصبح بشعب أحد يوم السبت، ونزل في عدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وسوى صفهم، وأمر عبد الله بن جبير على الرماه، وقال: انضحوا عنا بالنبل، لا يأتون من ورائنا. نعم، الآن لاحظوا أيها الإخوة، سيذكر الله سبحانه وتعالى الآن أحداث معركة أحد في هذه السورة، في سورة آل عمران. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت يا محمد، يعني واذكر إذ غدوت يا محمد، والغدوة هي الخروج في أول النهار، يقال غدا. ثم توسع العرب في استخدام غدا حتى أصبح كل من يخرج يقال غدا، سواء غدا في النهار أو في غيره، فيقال غدا. ولذلك يذكر بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الجمعة في معركة أحد، خرج بعد صلاة الجمعة، فهو خرج بعد الفجر، يعني ما هو يعني بعد الظهر، فليس في الغدوة. قال: وإذ غدوت من أهلك، أي من بيتك، من حجرة عائشة كما في بعض الروايات أو من غيرها، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تبوئ يعني تحدد لكل جندي ولكل شخص المكان المناسب له، بوأه أي حدد له مبوأه ومكانه، والمبوأ هو المكان. قال: أي تنزلهم أو تسوي وتهيئ لهم، ويؤيده القراءة باللام. لاحظوا هنا في توجيه القراءات، من قواعد توجيه القراءات أن بعض القراءات الشاذة تساعد في توجيه معنى القراءة المتواترة. فهنا مثلا قوله تبوئ المؤمنين، أي تحدد لهم الأماكن المخصصة لهم، ويؤيد هذا الفهم أن في قراءة شاذة تبوئ للمؤمنين، تبوئ للمؤمنين. قال: مقاعد للقتال، مقاعد القتال لأماكن المناسبة للقتال، والمقعد هو المكان الذي يقعد فيه، لكنه توسعت العرب في استخدام المقعد إلى المكان، إلى المكان، وليس مجرد المقعد الذي يقعد فيه الإنسان. قال: مواقف وأماكن، وقد يستعمل المقعد والمقام بمعنى المكان على الاتساع، كقوله تعالى في مقعد صدق، وقوله تعالى قبل أن تقوم من مقامك، أي من مكانك الذي كنت فيه. ولاحظوا كلمة الاتساع في اللغة العربية هي في الحقيقة قريب دلالتها من دلالة المجاز، أنه يعني يطلقها سيبوي ومن بعده الاتساع في الكلام، فيطلقون الشيء على جزء، يطلقون الجزء ويريدون الكل مثلا ونحو ذلك، توسعا في العبارة. وذلك التعبير بالاتساع أجمل من التعبير بالمجاز، لذلك وقع النزاع في المجاز كثيرا، وإن ولم يقع النقاش في الاتساع أبدا. قال: والله سميع عليم بنياتكم. طبعا هذه القصة ذكر البيضاوي هنا الحديث أنه روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء 12 شوال سنة 3 من الهجرة، فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، ودعا عبد الله بن أبي بن سلول ولم يدعه قبل. وعبد الله بن أبي بن سلول هو زعيم من زعماء الأنصار، وهو زعيم المنافقين، وكان رجل قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يعني مرشح لزعامة الأنصار، لزعامة الأوس والخزرج لمكانته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أفسد عليه هذا الموضوع، فحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه قد انتسع أمره واستقام، ورأى أنه ليس أمامه إلا أن يدخل في الإسلام، ما ينفع المواجهة. وكما ورد في بعض الروايات أنه قال لصاحبه: هذا أمر قد اتجه، يعني الإسلام واضح أنه سينتصر وسوف يستمر، ولذلك دخل في الإسلام وكاد له من الداخل. طيب، قال: فقال وهو وأكثر الأنصار: أقم يا رسول الله بالمدينة ولا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فكيف وأنت فينا؟ فدعهم، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان بالحجارة، وإن رجعوا رجعوا خائبين. يعني لاحظوا الآن عبد الله بن أبي ومجموعة من الأنصار أي اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة، وكان هذا هو الاقتراح الصحيح، وكان هذا هو الرأي العسكري الصواب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذا الرأي. ولكن لما قال: وأشار بعضهم إلى الخروج، فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت في منامي بقرة مذبوحة حولي فأولتها خيرا، ورأيت في ذبابي أي في حد سيفي، ورأيت في ذباب سيفي ثلما فأولته هزيما، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم. فقال رجال فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا. وبالغوا حتى دخل ولبس لأمته عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم وقالوا: اصنع يا رسول الله ما رأيت. فقال: لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل. فخرج بعد صلاة الجمعة وأصبح بشعب أحد يوم السبت، ونزل في عدوة الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وسوى صفهم. العدوة هي ضفاف الوادي، جهة اليابسة هي تسمى العدوة، قيل سميت عدوة لأن الذي يخوض النهر أو يخوض الوادي يعدو حتى يصلها. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد إلى آخره، وأمر عبد الله بن جبير. لاحظوا يا أخواني في هذه القصة العجيبة سبحان الله وتقدير الله كيف فيها فوائد. أولا لاحظوا أن المنافقين أبو عبد الله بن أبي وهو زعيمهم قد ينصح بخير، قد يقول الحق، قد يكون قال ذلك حتى لا يخرج كسلا، ولكنه قال الصواب في هذا الموقف، ولذلك يدخل تحت قوله النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب في مثل هذا الموضع. الأمر الثاني لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا وأولها، ورأى رأيا أنه يبقى في داخل المدينة، ولكن قدر الله نافذ، قدر الله نافذ. ولاحظوا أيضا أن هذه الرؤيا مع أنه في الأصل أن رؤيا الأنبياء حق وأنها تشريع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم بها وذهب إلى ما أشار به عدد من الصحابة من المتحمسين الذين يريدون أن يخرجوا إلى أحد، فترك رأيه عليه الصلاة والسلام ووجهة نظره مع أنه يخالفهم واستجاب لهم. وسبحان الله ستأتي في آخر القصة في آخر الآيات: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قد يقول قائل: المفترض ما عاد يشاورهم مرة أخرى، لأنهم عندما استشارهم في هذا الموقف أشاروا عليه بما كان خلاف الصواب. ولكن لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرسخ مفهوم الشورى والمشاورة في اتخاذ القرارات الكبرى، حتى في هذا القرار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم فيه، والرؤية التي رآها تخالفهم، وزعماء كبار كانوا يرون أن يبقى من أهل المدينة الذين يعرفون المدينة، وبالرغم من ذلك ترك كل هذه المبررات واستجاب لهم. قدر الله نافذ أيها الإخوة، مهما كانت التدابير، مهما كان التخطيط، مهما كانت المعطيات. الأمر الثاني، لاحظوا أن الله يقول، قال هنا البيضاوي: فقال رجال فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد. أن الله قد كتب لهؤلاء أن يستشهدوا في هذه المعركة فأخرجهم، ولذلك قال في الآيات: ويتخذ منكم شهداء. هؤلاء ما كانوا سيموتون في داخل المدينة، لابد يموتون في أحد، فأخرجهم الله. ولذلك ينبغي على القائد والمسؤول أن يكون أكثر قبولا ورضا لأمر الله سبحانه وتعالى، اتخذ كل التدابير واتخذ كل الاحتياطات، ولكن احترم الرأي الآخر، احترم الشورى، احترم آراء الذين يعملون معك في المشروعات الكبرى، ولو أصابك ما أصابك باحترام رأيهم، إلا أن هذا منهج كما تلاحظون نبوي ومنهج إلهي في التعامل مع هذه القضايا الكبرى. ولذلك كأن أحمد شوقي والله أعلم أخذ هذا المعنى الجميل من قوله، في قوله: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. لأن إذا أصبحت منهجية الشورى ومنهجية الرأي الجماعي محترمة فإنها لا تشقى البلاد به. حتى الذين أصيبوا في هذه المعركة أصيبوا، ولكنهم تقبلوا هذه الإصابة لأن هذا كان رأي الجماعة. قال هنا، ولاحظوا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل. بالرغم من أن هذا أيضا منهج النبي صلى الله عليه وسلم والوحي يؤيده، إلا أن هذا ينبغي أيضا أن يكون هو منهج القائد الحازم. الحزم في القيادة أيها الإخوة مهم جدا، ترك الأمور مترددة ليس من صفات القائد، حتى لو كان قرار خاطئ، فإن القرار الخاطئ مع الحزم أفضل من التردد وترك الأمور مهملة ومعلقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بهذه الطريقة، قال: خلاص أنا اتخذت قرار الآن ولا بد نمضي فيه إلى النهاية، ومضى فيه عليه الصلاة والسلام وأصيب. لم يصب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة كما أصيب في هذه المعركة، وقد جرح عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، وقتل أحب الناس إليه حمزة عمه عليه رضوان الله، قتل في هذه المعركة. وبالرغم من ذلك قال الله بعد هذه المشاكل كلها: وشاورهم في الأمر. طيب أخرجه، تفضلي. قال رحمه الله: إذ همت متعلق بقوله سميع عليم، أو بدل من إذ غدوت. طائفتان منكم، بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكان جناحي العسكر، أن تفشل أن تجبنا وتضعفا. روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج في زهاء 1000 رجل ووعد لهم النصر إن صبروا، فلما بلغوا الشوط انخذل ابن أبي في 300 رجل وقال: على ما نقتل أنفسنا وأولادنا. فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري وقال: أنشدكم الله والإسلام في نبيكم وأنفسكم. فقال ابن أبي: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فهم الحيان باتباعه فعصمهم الله، فمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنها ما كانت عزيمة لقوله تعالى: والله وليهما، أي عاصمهما من اتباع تلك الخطرة. ويجوز أن يراد: والله ناصرهما، فما لهما يفشلان ولا يتوكلان على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليتوكلوا عليه ولا يتوكلوا على غيره لينصرهم كما نصرهم ببدر. نعم، لاحظوا أيضا في قوله سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. قال المفسرون: هم طائفة بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس. والأوس والخزرج هما قبيلتان اللتان يتشكل منهم الأنصار. لاحظوا الآن فوائد القرار الذي اتخذ. لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما كان ليأمن هؤلاء المنافقين، بالرغم من أن ابن أبي قد أشار بالرأي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وهو أن يبقى في المدينة. لكن تخيلوا لو بقيوا في المدينة ثم تآمر المنافقين أو المنافقون مع المشركين، فدخل المشركون إلى المدينة إلى داخلها وإلى داخل حصونها، كانت ستحصل فتنة عظيمة. لكن لرحمة الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه إلى الأحد. فمن فوائد خروجه مع أنه كان على خلاف رأيه فضح المنافقين، ولذلك كشف المنافقين أيها الإخوة وفضحهم في الصف الإسلامي هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ما كانت لتحدث إلا بهذا البلاء الذي وقع. ولذلك لا يتوقع المسلم أنه يصل إلى نصر ولا يصل إلى خير ولا يصل إلى أمر عظيم في دينه ولا في هذه الدنيا إلا بالابتلاء والتمحيص على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. هذا الابتلاء سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، يبلونا يبلو بعضكم ببعض، يبلو الجماعات ويبلو الأفراد. فهنا ابتلى هؤلاء مثلا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، هاتان القبيلتان المسلمتان من الأنصار كادوا يقعون في الفخ، وتناقشوا مع عبد الله بن أبي فقال والله أنا ما في قتال أصلا، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يقول عبد الله بن أبي وهم يتناقشون معه يقولون يعني اتق الله في المدينة واتق الله في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين، كيف تنخذل وقد انخذل 30% من الجيش، ثلث الجيش، عدد ما هو كبير، ما هو بسيط، يعني إذا كان العدد 1000 معناته 333 شخص انسحبوا خلاص. هذا في حد ذاته يا إخواني هذا مكسب كبير للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ولاحظوا هذه القصة أشبه ما تكون بقصة طالوت ومن معه. طالوت فلما فصل طالوت بالجنود هذول الذين صبروا سيخرجون معه بعد النزاع اللي حصل، يعني أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك، خرجوا معه. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، في اختبار ثاني يعني تصفيات، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. شوف كم قال الله فشربوا إلا قليلا منه، يعني اللي اجتاز الاختبار قليل. كذلك هنا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة 1000 ويوم مشوا شوية قرر عبد الله بن أبي الانسحاب. طبعا هذا يفت في عضد الجيش المسلم، 300 ينسحبون من 1000 عدد كبير جدا. كاد أن يتأثر بهذا الموقف هاتان الطائفتان، قبيلة بني حارثة وقبيلة بنو سلمة، لكن الله عصمهم وثبتهم واستمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الابتلاء من يوم بدأت الفكرة ونحن في تمحيص تمحيص تمحيص. قال فلما بلغوا الشوط خذل ابن أبي في 300 رجل وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا، فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري. والصحيح أن الذي تبعهم عبد الله بن حرام الأنصاري وليس عمرو بن حزم كما في الروايات الصحيحة، لذلك يعني وقع البيضاوي هنا في وهم، وإن الذي تبعهم وحاول أن يقنعهم ويثنيهم عن هذا القرار هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه. قال والله وليهما، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أنهم كانت مجرد أثناء النقاشات كادوا يقتنعون أنهم يرجعون، ثم ثبتهم الله بنو حارثة وبنو سلمة وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله وليهما، وفي هذا إشارة يا إخواني إلى أن الثبات هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وليس لاقتناع وليس لحسن قرار ولا حسن تدبير، وإنما توفيق محض من الله سبحانه وتعالى. الآن عندما ينظرون بعد المعركة يحمدون الله على أنهم ما تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تماما كما وقع من الصحابة الذين تخلفوا عن معركة تبوك، فقد يعني غرتهم أنفسهم وكذا وجلسوا في بداية المعركة وتخلفوا، لكن ندموا ندامة شديدة بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب الله عليه. قال هنا ويجوز أن يراد والله ناصرهما إلى آخره، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليتوكلوا عليه ولا يتوكلوا على غيره، لينصرهم كما نصرهم ببدر. لاحظوا هنا يا إخواني تخيلوا هذا المشهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وقريش تأتي لكي تدرك ثأرا، لأنه كان قبل سنة ونصف تقريبا أو سنتين هزموا في معركة بدر وقتل من قريش صناديد، فهم يعني أتوا هذه المرة ويريدون الثأر، ولأنه الذين قتلوا منهم في بدر يعني بقوا سنتين يحدون شفارهم ويسمونها حتى ينتقموا، وفعلا وقع شيء من الانتقام، لأنه وحشي ابن حرب عندما قتل حمزة، والذي شجعه على قتل حمزة هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، لأنه قد قتل أخواها في بدر، فأقسمت باللات والعزة أن تنتقم، وأعطت لوحشي عطيات لكي ينتقم ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتل حمزة أو يقتل واحد يعني له شأن، وفعلا يعني انتقم وقتل حمزة بضربه بالرمح، وكانت هذه من أشد الأحداث على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. وبالرغم من ذلك شوفوا يا إخواني بعد هذا كله قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لاحظوا في هذه القلة وفي هذه الظروف الصعبة، والله سبحانه وتعالى يقول ينبغي على المؤمنين أن يتوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب. هم اتخذوا الأسباب ولكن عددهم قليل لا يقارن بعدد المشركين، لكن كأنه قد يقول قائل وين نتوكل، وين يعني عدد لا يمكن أن يكون هناك مقارنة. فجاء الله سبحانه وتعالى الآن بذكرى بدر، فيقول كيف تقولون هذا وهذه بدر منذ سنتين كان عددكم 314 فقط، والله نصركم الله سبحانه وتعالى فسينصركم أيضا في هذه المعركة. طيب ولقد نصركم الله ببدر، قال رحمه الله ولقد نصركم الله ببدر تذكير ببعض ما أفادهم التوكل، وبدر ماء بين مكة والمدينة، كان لرجل يسمى بدرا فسمي به، وأنتم أذلة حال من الضمير، وإنما قال أذلة ولم يقل ذلائل تنبيها على قلتهم مع ذلتهم لضعف الحال وقلة المراكب والسلاح، فاتقوا الله في الثبات لعلكم تشكرون بتقواكم ما أنعم به عليكم من نصره، أو لعلكم ينعم الله عليكم فتشكرون، فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه سببه. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يذكرهم بنصره لهم يوم بدر مع ذلتهم وقلتهم، فيقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قليلو العدد قليلو السلاح. وهذا من كمال توكل المسلمين على ربهم سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب. قال وأنتم أذلة أي حال من الضمير، يعني وأنتم الضمير هنا وأنتم الميم في وأنتم أذلة، وإنما قال أذلة قال ولم يقل ذلائل تنبيها على قلتهم مع ذلتهم لضعف الحال وقلة المركب والسلاح. طيب قال واتقوا الله لعلكم تشكرون، فهو أمر بالتقوى بالثبات هنا لعلكم تشكرون، ووضع الشكر هنا موضع الإنعام لأنه سببه، فأنت عندما تشكر لهذه النعمة، فعبر بالسبب أو بالنتيجة وهي الشكر، وهي ثمرة للنعمة التي أنعم الله بها عليهم بنصرهم في بدر وبنصرهم في كل موقف يشبهه. ويعني فضل الله سبحانه وتعالى عظيم على المسلمين أنهم إذا استقاموا كما قال وأن لو استقاموا على الطريقة لا يسقيناهم ماء غدقا، كلما استقامت الأمة المسلمة على أمر الله نصرها الله سبحانه وتعالى وثبتها مهما كانت المعطيات تقول خلاف ذلك. نعم، قال رحمه الله إذ تقول للمؤمنين ظرف لنصركم، وقيل بدل ثان من إذ غدوت، على أن قوله لهم يوم أحد وكان مع اشتراط الصبر والتقوى عن المخالفة، فلما لم يصبروا عن الغنائم وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنزل الملائكة. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، إنكار أن لا يكفيهم ذلك، وإنما جيء بلن إشعارا بأنهم كانوا كالآيسين من النصر لضعفهم وقلتهم وقوة العدو وكثرتهم. قيل أمدهم الله يوم بدر أولا بألف من الملائكة ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف، وقرأ ابن عامر منزلين بالتشديد للتكثير أو للتدريج. نعم، بقوله هنا إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، قال بعض المفسرين يعني في بدر، وأن إذ هنا الظرف لنصركم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إذ تقول للمؤمنين فهو يحكي عن بدر، وبعضهم يقول لا، المقصود بها في أحد، وأن الله قد نصرهم بالملائكة في أحد، وهذا ونصر الله للمسلمين أو للنبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة كان في بدر وكان في أحد أيضا وفي غيرها. قال البيضاوي إذ تقول للمؤمنين ظرف لنصركم، يعني إذ، وقيل بدل ثان، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وتقول للمؤمنين. طيب ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، يقول للمسلمين تثبيتا لهم اصبروا، ألا يكفيكم أن يمدكم الله من الملائكة جنودا يقاتلون معكم بثلاثة آلاف؟ وهذا في إشارة إلى بلى يكفيكم، وهو إنكار أن لا يكفيهم ذلك. قال وإنما جاء بلن إشعارا بأنهم كانوا كالآيسين في ذلك الموقف، كالآيسين من النصر لضعفهم وقلتهم وقوة العدو وكثرتهم. قيل أمدهم الله يوم بدر أولا بألف من الملائكة، ثم صاروا ثلاثة آلاف، ثم صاروا خمسة آلاف، وقرأ ابن عامر منزلين بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وفي القراءة هنا منزلين بالتخفيف. وطبعا قاعدة القاعدة اللغوية في مثل هذه المواضع أن يقال أن التشديد يدل على التكثير، منزلين مسومين، والتخفيف يدل على الصفة دون مبالغة. قال بلى، قال رحمه الله بلى إيجاب لما بعد لن، أي بلى يكفيكم، ثم وعد لهم الزيادة على الصبر والتقوى حثا عليهما وتقوية لقلوبهم، فقال إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، أي المشركون، من فورهم هذا، من ساعتهم هذه، وهو في الأصل مصدر من فارة القدر إذ غلت، فاستعير للسرعة ثم أطلق للحال التي لا ريث فيها ولا تراخي. والمعنى إن يأتوكم في الحال يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة في حال إتيانهم بلا تراخ ولا تأخير. مسومين معلمين من التسويم الذي هو إظهار سيما الشيء، لقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه تسوموا فإن الملائكة قد تسومت، أو مرسلين من التسويم بمعنى الأسامة. نعم، وقرأ ابن كثير، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو. نعم، يعني يقول الله سبحانه وتعالى بلى، يعني يكفيكم إن شاء الله هذا العدد من الملائكة وينصركم الله بهم، ثم وعد لهم الزيادة على الصبر والتقوى حثا عليهما وتقوية، فقال وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، يعني إذا صبرتم واتقيتم الله سبحانه وتعالى ولو جاءكم المشركون فورا، فالملائكة قال فسرعة إمداد الله لكم بالملائكة أقرب مما تتصورون وأسرع من مجيء هؤلاء الكفار المحاربين. وطبعا تحدثوا عن قوله من فورهم، فورهم وهذه معروفة، من إذا قلنا أتاني فورا أي مباشرة، وقال هنا إنها مأخوذة من فار القدر إذا غلا ويعني ألقى بزبده، وهو إشارة واستعارة للسرعة. قال والمعنى إن يأتوكم في الحال يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة في حال إتيانهم بلا تراخي. مسومين، لاحظوا أنه قال في الآية التي قبلها يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وفي قراءة منزلين، وقال هنا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وفي قراءة مسومين. ففي الأولى منزلين إشارة إلى أنهم من السماء، ومسومين إشارة إلى كيف يعرف الملك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرف القتيل، قتيل الملائكة يعرف عن قتيل الصحابة رضي الله عنهم، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طيب هنا قوله هنا مسومين باسم الفاعل مسوم مأخوذة من العلامة من السيماء، سومه يعني أي وضع فيه سيماء واسم علامة، ومأخوذ من سيماهم سيماهم في وجوههم. والاسم هو مأخوذ من هذا الاسم، قيل أن الاسم سمي اسما لأنه يميز صاحبه كما يميز الوسم صاحبه. وعلى القراءة الأخرى من الملائكة مسومين أي مرسلين، قال مأخوذ من الإسامة، والإسامة هي ترك الغنم أو ترك الإبل ترعى، ولذلك يقال السائمة، السائمة من الإبل هي التي ترعى. فمسومين أو مسومين أي متروكين مرسلين، أرسلهم الله سبحانه وتعالى كما يرسل صاحب الغنم غنمه. وهذا أيضا كما قلنا هو توجيه القراءات، توجيهها من حيث اللغة والدلالة اللغوية. نعم. وما جعله الله، قال رحمه الله: وما جعله الله وما جعل إمدادكم بالملائكة إلا بشرى لكم، إلا بشارة لكم بالنصر، ولتطمئن قلوبكم به ولتسكن إليه من الخوف. وما النصر إلا من عند الله، لا من العدة والعدد. وهو تنبيه على أن لا حاجة في نصرهم إلى مدد، وإنما أمدهم ووعد لهم به بشارة لهم وربطا على قلوبهم، من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب أكثر وحثا على أن لا يبالوا بمن تأخر عنهم. العزيز الذي لا يغالب في أقضيته، الحكيم الذي ينصر ويخذل بوسط وبغير وسط على مقتضى الحكمة والمصلحة. نعم. لاحظوا في الطبق البيضاوي رحمه الله في جوانب توجيه القراءات، يعني هذا موضوع جدير أن يكتب فيه فعلا، توجيه القراءات عند البيضاوي توجيهها من حيث اللغة، من حيث الاشتقاق، من حيث الدلالة البلاغية، من حيث اللهجات، عندما تأتي بعض القراءات على لهجة من اللهجات. طبعا ليست كل توجيهات القراءات لها علاقة بالمعنى، قد يكون توجيه القراءة مرتبط باللهجة مثل الإمالة وعدم الإمالة في القراءة، لا يختلف المعنى، لكنه توجيهها من حيث قال والله هذه لهجة ذهذيل وهذه لهجة قريش أو نحو ذلك. وقد يكون توجيه القراءة مرتبط بالمعنى كما هنا مسوم ومسوم، هنا من الوسم وهنا من الإسامة وهكذا. فيعني تتبع جهود المفسرين، وهذا مرتبط بالتفسير كثيرا، توجيه القراءات المتعلقة بالمعنى هو تفسير. وقد يكون أحيانا توجيه القراءة مرتبط بالإعراب والنحو، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيقال والأرحام هنا منصوبة، لأن تقدير الكلام واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فتكون الأرحام مفعول به منصوب على من نصب الفتحة. لكن في قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فكسر الأرحام. فجاء بعض المفسرين قال هذه قراءة خطأ، وردوا على قراءة حمزة، ومنهم الزمخشري وغير الزمخشري، وأنا ما أدري عن البيضاوي الحقيقة ما وصلناها بعد، لكن هناك من تجرأ وخط هذه القراءة بحجة ماذا؟ قال والله هذا لأن العرب لا تعطف الظاهر الاسم الظاهر على المضمر، كيف تقول واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، فتعطف الأرحام وهي ظاهرة واضحة على به الهاء في الضمير. فرد عليهم العلماء وقالوا هذا موجود في لغة العرب، أنهم يعطفون الظاهر على المضمر كثيرا، ويحتج عليهم بشواهد شعرية كثيرة، فما بك والأيام من عجبي وغيرها من الشواهد الشعرية. فإذا لاحظوا في توجيه القراءات، يعني ينبغي على الباحث أو على القارئ التنبه لمسألتين: أول شيء أين الإشكال في القراءة هنا، والأمر الثاني كيف يدفع هذا الإشكال. فمثلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ما فيها إشكال هذه عند المفسرين ولا عند المعربين ولا شيء، لكن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فيها إشكال عند بعضهم، بأنه كيف يعطف الظاهر على المضمر، هذا الإشكال عندهم. وكيف يدفع الإشكال؟ بأن يقال والله هذا موجود في لغة العرب، لكن أنت فاتك هذا العلم وفاتك الاستقراء فظننت أن هذا لا يجوز، فنقص الاستقراء للغة العرب جعلك تقول هذه قراءة خاطئة. البيضاوي له جهد في هذا كما تلاحظون، لا تكاد تمر قراءة فيها اختلاف يدل له أثر في المعنى إلا ويتوقف ويوجهها. هو طبعا متأثر بالزمخشري ومتأثر بالأصفهاني، صاحب كتاب التفسير الراغب الأصفهاني. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. يعني وما جعله، الضمير هنا يعني ما جعل إمداده لكم بالملائكة، إلا بشرى لكم بس. معنى الكلام أنهم ما كانوا هم سبب النصر، الله إذا أراد أن ينصركم سينصركم بدون ملائكة ولا شيء. لكن طيب لماذا الملائكة؟ قال بشرى لكم، يعني عندما تشعر أن الملائكة يقاتلون معك هذا سيرفع معنويات الجيش. اثنين، ولتطمئن قلوبكم به. اطمئنان القلب خاصة البشر يطمئن بشيء يشوفه، شيء يشعر به، شيء يحس فيه. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأل الله قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فالطمأنينة مرتبطة بالمعاينة، ولذلك كان عند الصحابة عندما يرون قتيل الملائكة يزيدهم هذا نشاطا ويزيدهم انطلاقا، وكان وبالعكس المشركون كانوا يصابون بالخذلان ويصابون بالهلع. فقوله هنا وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي إمداد الملائكة، إلا بشارة لكم بالنصر، ولتطمئن قلوبكم به، أي ولتسكن إليه من الخوف. ولاحظوا في هذه الآية قالوا لتطمئن قلوبكم به، وفي سورة الأنفال قالوا لتطمئن به قلوبكم. هذا التقديم والتأخير، ولتطمئن قلوبكم به، فقدم القلوب على الجار والمجرور، إشارة إلى أن العناية بطمأنينة القلب أهم من العناية إلى ماذا اطمأنت به الملائكة بغيرهم. فهنا المقصود هو الإشارة إلى طمأنينة القلب بغض النظر عن السبب الذي كان سببا في طمأنينتها. في سورة الأنفال قالوا لتطمئن به قلوبكم، فقدم ذكر الملائكة لأنه كان في سياق سورة الأنفال الحديث عن الملائكة وفضل الملائكة وعظمة نصرة الملائكة للمسلمين، فقدم الجار والمجرور إشارة إلى تعظيم المنصور به وهم الملائكة أكثر من تعظيم المنصور وهم قلوب النصر. وهذه من فوائد التقديم والتأخير كما تحدثنا عنها مرارا، وهي مهمة جدا يا شباب. ومهما يشرح الواحد في الدرس وكذا ما هي لا تعادل قراءة المتأنية لكلام عبد القاهر الجرجاني والذين حللوا بلاغة القرآن الكريم، الدكتور محمد أبو موسى مثلا، مثل فاضل السام الرائي، فإنهم يعني يزيدون المسألة ويشبعون المسألة ويفصلونها بشكل أوضح. قال وما النصر إلا من عند الله لا من العدة ولا من العدد. والعدة المقصود بها عدد أو عدة المسلمين وكثرتهم، وعدتهم يعني سلاحهم وخيولهم. قال وهو تنبيه على أنه لا حاجة في نصرهم إلى مدد، وإنما أمدهم ووعد لهم به إشارة لهم وربطا على قلوبهم، من حيث إن نظر العامة يعني الناس بطبيعة الناس إن نظر العامة إلى الأسباب أكثر، وحثا على أن لا يبالوا بمن تأخر عنهم. يعني الذين انخذلوا عنكم 300 من المنافقين هذول 3000 من الملائكة، لكن من يثبت ويصبر سيجد مثل هذا. المشكلة أحيانا عندما يختبر الإنسان ربه ويقول يعني يقدم على العمل من باب الاختبار لربه وليس قناعة ويقين بالنصر وأن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، وهذا في مثل هذا الموقف وفي غيره. قال العزيز الحكيم الذي لا يغالب في أقضيته، والحكيم الذي ينصر ويخذل بوسط وبغير وسط. لاحظوا يا شباب، لو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ما كان سينكشف المنافقون كما قلنا، ما كان سيستشهد هؤلاء الصفوة من الصحابة رضي الله عنهم، وبقي هذا الموقف درسا للمسلمين إلى اليوم، اتخاذ الأسباب، عدم مخالفة أمر الله ورسوله، وأنه حتى لو انتصرت في أول المعركة أنه قد يصيبك الانكسار في آخرها، ودروس كثيرة ما كانت لتحدث لولا هذا الذي حدث. نعم. قال رحمه الله: ليقطع طرفا من الذين كفروا متعلق بنصركم، أو وما النصر إن كان اللام فيه للعهد، والمعنى لينقص منهم بقتل بعض وأسر آخرين، وهو ما كان يوم بدر من قتل 70 وأسر 70 من صناديدهم، أو يكبتهم أو يخزيهم، والكبت شدة الغيظ، أو وهن يقع في القلب، وأو للتنويع دون الترديد، فينقلبوا خائبين فينهزموا منقطع الآمال. يعني أن الله سبحانه وتعالى نصركم يا محمد في هذه المعركة لحكم كثيرة، منها ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي يكبتهم ويقتلهم ويقطعهم تماما عن محاربتكم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وقد وقع هذا، فقد قتل منهم من قتل، وقد كبت منهم من كبت، ولم تقم له قائمة بعد هذه المعركة، وأخزاهم الله سبحانه وتعالى وأصابهم بالوهن، وعرفوا أن المسلمين فيهم من القوة ومن الشدة ومن القدرة على المقاومة ما لا يستطيعون أن يجابهوا. ولذلك قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، فقد قطع طرفا من بعضهم وكبت بعضهم، فقال أو هنا للتنويع وليست للترديد. طيب، قال رحمه الله: ليس لك من الأمر شيء اعتراض أو يتوب عليهم أو يعذبهم، عطف على قوله أو يكبتهم، والمعنى أن الله مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا، وليس لك من أمرهم شيء، وإنما أنت عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم. ويحتمل أن يكون معطوفا على الأمر أو شيء بإضمار أن، أي ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء، أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو تعذيبهم. وأن تكون أو بمعنى إلا أن، أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتسر به أو يعذبهم فتشقى منهم. روي أن عتبة ابن أبي وقاص شجه يوم أحد وكسر رباعيته، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، فنزلت. وقيل: هم أن يدعو عليهم فنهاه الله لعلمه بأن فيهم من يؤمن، فإنهم ظالمون قد استحقوا التعذيب بظلمهم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد أن قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لاحظوا أنه قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم، للصحابة رضي الله عنهم، ولتطمئن قلوبكم به، للصحابة رضي الله عنهم، ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف بمفرده، لأنهم كانوا هم الصحابة أحوج إلى البشارة وإلى التطمين من النبي صلى الله عليه وسلم لكمال ثقته وتوكله عليه الصلاة والسلام. ثم جاء هنا فقال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فقال المفسرون: ليس لك من الأمر شيء، هذه جملة اعتراضية بين نهي متواصل، فكأن الكلام ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ليس لك من الأمر شيء جملة اعتراضية، وهذه تصلح أن تكون بحثا علميا، هذه الجملة الاعتراضية في القرآن الكريم وما قال عنه المفسرون أنه جملة اعتراضية وأثره في التفسير ودلالة على التفسير، يعني يدرس دراسة تفسيرية دكتور مصعب، بحيث أنه يعني يبين أثر هذه الجملة الاعتراضية في التفسير في سياقاتها المختلفة. فهنا قوله ليس لك من الأمر شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمه وقتل عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم في هذه المعركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه حزن شديد، ثم أيضا هو عليه الصلاة والسلام قد شج وجرح وكسرت رباعيته، وبالرغم من ذلك الله يقول ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، وإنما قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وهذا كله إلى الله، ليس لك. طيب، قال ليس لك من الأمر شيء اعتراض، فما دام أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء فمن باب أولى غيره، أنه ليس له من الأمر شيء، وأن الأمر هو موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الوحي هو المصدر الوحيد للتعامل مع هذه القضايا الشائكة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لا يملك أن يتخذ قرارات تخالف ما أمره الله به، ولذلك قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم، والمعنى أن الله مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا، وليس لك يا محمد من الأمر شيء، وإنما أنت عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم. طيب، قال ويحتمل أن يكون معطوفا على الأمر أو شيء بإضمار أن، ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء. طيب، قال روي أن عتبة بن أبي وقاص شجه أخو سعد، وكان على الشرك في ذاك الوقت، روي أن عتبة بن أبي وقاص شجه يوم أحد وكسر رباعيته، فجعل يمسح الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، فنزلت. يعني سبب نزول هذه الآية هو هذه القصة، ولاحظوا أنه قال هنا فنزلت، وهذه صيغة هي أصرح صيغ النزول التي تدل على أنه نزل في هذا المعنى. ولذلك يقول الواقدي رحمه الله، يقول وعندنا المثبت عندنا أن الذي رمى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن قمئة، والذي رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص. وهذا مفصل طبعا في كتب السنة في البخاري وفي غيره. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يدعو عليهم فنهاه الله لعلمه بأن فيهم من يؤمن، وقوله سبحانه وتعالى في آخره أو يعذبهم فإنهم ظالمون تعليل لماذا يستحقون العذاب بسبب ظلمهم. طيب، قال رحمه الله ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا فله الأمر كله لا لك، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، صريح في نفي وجوب التعذيب والتقييد بالتوبة وعدمها كالمنافي له، والله غفور رحيم لعباده فلا تبادر إلى الدعاء عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تزيدوا زيادات مكررة، ولعل التخصيص بحسب الواقع، إذ كان الرجل منهم يربي إلى أجل ثم يزيد فيه زيادة أخرى حتى يستغرق بالشيء الطفيف مال المديون. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب مضعفة، واتقوا الله فيما نهيتم عنه لعلكم تفلحون راجين الفلاح. واتقوا النار التي أعدت للكافرين بالتحرز عن متابعتهم وتعاطي أفعالهم، وفيه تنبيه على أن النار بالذات معدة للكافرين وبالعرض للعصاة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أتبع الوعيد بالوعد ترهيبا عن المخالفة وترغيبا في الطاعة، ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل عزة التوصل إلى ما جعل خبرا له. نعم، لاحظوا هنا هذه الآيات أيها الإخوة التي تنزل بعد معركة أحد، هذه الجراح التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم وأصابت المسلمين، تأتي هذه الآيات لكي تؤكد أن الأمر لله سبحانه وتعالى كله، وأن خروجك يا محمد مع هؤلاء الصحابة الكرام وما حدث من قتل لبعضهم وما حدث من انكسار بتدبير الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. وهذا أيها الإخوة يرسخ في نفس المؤمن التسليم المطلق لأمر الله سبحانه وتعالى، مهما كان الإنسان يكره هذا الأمر أو ما كان، التسليم لأمر الله كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم هنا، مع أن الذي حدث كان على خلاف مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أولا من الخروج ثم ما حدث بعد ذلك، مخالفة الصحابة رضي الله عنهم للنبي في قوله لعبد الله بن جبير ومن معه في جبل الرماة لا تبرحوا، فبرحوا فوقعت الهزيمة. المعصية مهما كانت قليلة تؤثر، آثار المعاصي حتى والنبي صلى الله عليه وسلم موجود والوحي ينزل والملائكة موجودة، المعصية تؤثر وتؤدي إلى وقوع الخلل وقوع الهزيمة، فلا يستهن أحد بالمعصية مهما كانت قليلة. ولذلك يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة في المجتمعات المسلمة حماية وحصن لها بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يقول قائل يعني أنتم تركزون على أشياء جانبية، ليست أشياء جانبية، هي أشياء أساسية، وهذه الآيات تشهد لذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا فله الأمر كله لا لك يا محمد. يعني لو كان أحد أيها الإخوة له أن ينفرد برأي أو أن يبدي اعتراض أو أن يبدي اقتراح كان للنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله، ولكن الله يقول ليس لك من الأمر شيء، فدل على أنه من دونه من الملك أو من مسؤول أو من خليفة أو غير ذلك أنه دون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وليس له من الأمر شيء. قال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال صريح في نفي وجوب التعذيب والتقييد بالتوبة وعدمها كالمنافي له، يعني أن هذا أمر متروك لله، المغفرة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه دون تحديد من هو الذي يغفر له ومن يعذب، فالله قد يتوب على هؤلاء الكفار فيسلم فينعم عليهم ويعني يعطيهم سبحانه وتعالى ويغفر لهم. طيب قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لاحظوا هنا يأتي الحديث الآن عن النهي عن معصية بعيد عن المعركة وموضوع المعركة، وتحدث عن موضوع اقتصادي بحت يتحدث عن يتعامل به الناس. فالمفسرون يقولون: ما هي المناسبة التي جاءت بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وسط الحديث عن آيات معركة أحد؟ تماما كما في سورة البقرة يأتي الحديث عن الإنفاق في سبيل الله وكذا، وعفوا عن بعض الأحكام وبعض أحكام الطلاق وما يتعلق بها، ثم يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فما الذي جاء بالحديث عن الصلاة وسط هذه القضايا الاجتماعية؟ كذلك هنا يذكر المفسرون أن من أعظم أسباب الهزيمة التي دبت أو تدب في المجتمعات هي المعاصي، ومن هذه المعاصي هذه المعصية، معصية الربا، وأنه سبب عظيم من أسباب هلاك الأمم وهزائم الأمم. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه الآية هي آية تمثل مرحلة من مراحل تحريم الربا، ليست هي المرحلة الأخيرة وإنما هي مرحلة وسط. والنهي هنا عن أكل الربا والمبالغة في مضاعفته على المستدين، فكانت قريش وكان يعني يسلفون المال ويربون فيه، فإذا عجز عن السداد قالوا: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني نزيدك مدة، نعطيك مثلا شهرين ثلاثة خمسة شهور ستة شهور إضافية في المدة لكن تزيد في المبلغ. فهذا الربا، ولذلك قال الله: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وكان هذا هو واقع الناس في ذلك الوقت. ليست هذه الآية دليل كما يستدل بها البعض على جواز أكل الربا، أنه يقول: أنا لن أكل الربا أضعافا مضاعفة، أنا سأكل ضعف واحد. لا، الآية لا تدل على ذلك من جهة، والأمر الثاني أنها مرحلة من مراحل تحريم الربا، جاءت بعدها الآية التي تحرم الربا تحريما مطلقا في سورة المائدة. ولذلك من الخطأ على المفسر أو الذي يقع فيه بعض المفسرين عندما يأتي لهذه الآية مثلا وأمثالها فيفسرها دون الإشارة إلى الآية التي في سورة المائدة، فيظن من يسمع هذه الآية فقط أن الآية أن الربا غير محرم، فيقال: لا، هذه الآية كانت في مرحلة ثم جاء بعدها قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فدلت على تحريمها. عفوا، لا، آية عذاك في الخمر، صدقت، نعم، أقصد آية الربا التي في سورة البقرة، نعم، وأحل الله البيع وحرم الربا، نعم، فدلت على تحريم الربا مطلقا، مع أن الكفار كما تذكرون قالوا: إنما البيع مثل الربا، وش الفرق؟ فقال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد مرت معنا، صدقتم، نعم. قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين بالتحرز عن متابعتهم وتعاطي أفعالهم. قال: وفيه تنبيه على أن النار بالذات معدة للكافرين وبالعرض للعصاة. قوله هنا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يستدل بها العلماء على أن النار مخلوقة موجودة الآن، لأنه قال أعدت فعبر بفعل الماضي الذي يدل على أنه سبق إعداده، وأيضا يدل عليه حديث الإسراء والمعراج وأدلة كثيرة. قال وفيه تنبيه على أن النار بالذات معدة للكافرين وبالعرض للعصاة، يقصد أن النار مخلوقة أساسا للكفار لأنهم هم الذين يخلدون فيها خلودا دائما لا ينقطع، وأما المؤمنين أو العصاة من المؤمنين فإنهم يدخلونها ولكنهم يخرجون منها كما في الحديث الصحيح. قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لاحظوا هنا الأمر بالتقوى والأمر والنهي عن أكل الربا، ثم هنا أمر بطاعة الله ورسوله لعلكم ترحمون، إشارة أيها الإخوة إلى أن هذه هي أسباب الحقيقية للنصر، وهذا كله جاء تعقيب على مسألة الهزيمة التي وقعت في معركة أحد. فقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. تذكرون في موضع آخر قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأفرد الرسول بطاعة خاصة، هنا جمعه مع الله قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، إشارة إلى أن طاعة الرسول من طاعة الله، وأنه ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يستقل بشيء إلا بالوحي. قال ترهيبا عن المخالفة وترغيبا في الطاعة، ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل عزة التوصل إلى ما جعل خبرا له، يعني يقصد أنه أن قوله لعلكم ترحمون رحمة الله سبحانه وتعالى لا تنال إلا بهذه الطريق، ففي إشارة إذا جاء لعلكم ترحمون عسى ربكم عسى ربكم أن يرحمكم، إشارة إلى أن الرحمة عزيزة المنال ولا تنال إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى. لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول كيف نجمع بين تأويل النبي صلى الله عليه وسلم لرؤياه عندما ثلم سيفه قال فأولتها بهزيمة، وبين قول الله تعالى لأغلبن أنا ورسلي، وعلى هذا كيف ينص أهل العلم بكفر من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هزم؟ طبعا قول الله سبحانه وتعالى لا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هذا بشكل عام، أن نصر المؤمنين ونصر الرسالات ونصر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نصر للمنهج ونصر لهذا الدين ونصر لهذا المبدأ، لكنه لا يعني الانتصار في المعارك الجزئية، لا يعني الانتصار في كل المعارك الجزئية، فإنه قد يقع الانكسار في معركة جزئية لحكم، كما وقع في معركة أحد مثلا هنا، فقد اتخذ الله شهداء وقد كشف الله المنافقين وقد ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من هو الذي معه ومن هو الذي ضده، أيضا نصر الله لعباده المؤمنين بالملائكة ما كان ليكون إلا في مثل هذه المواقف التي يشتد فيها الكرب وتشتد فيها الحاجة وتشتد فيها النفوس، فهذه حكم عظيمة ما كانت لتتحقق لولا هذا الانكسار. يأتي السؤال في قول هزم، هل هزم المسلمون في أحد أو لم يهزموا؟ هذه مسألة نقاش، فيها نقاش، بعضهم يتحسس عندما تقول هزم المسلمون، في الحقيقة النتيجة العامة للمعركة ما كانت هزيمة للمسلمين، لأنهم لو كانوا هزموا لاستطاع المشركون دخول المدينة واستباحوا المدينة وفعلوا وفعلوا، وهذا لم يحدث، وإنما هم قد وقعت يعني الانكسارة التي وقعت بعد ترك الرماة لموقعهم في أحد، قد وقع شيء من الانكسار، لكنه ليس في المحصلة النهائية هزيم. ولذلك يعني أنا لا أعرف من هو الذي قال بتكفير من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هزم في معركة أحد، لا أعرف من قال بذلك، بالعكس هناك من رأى أنه قد وقعت هزيمة في تلك المعركة في آخرها، لكنهم قد انتصروا في أولها، فلما خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وقع هذا الانكسار، لكن النتيجة النهائية لمعركة أحد انتصار المسلمين، لأنه قد رجع المشركون أدراجهم، لم يستطيعوا أن يستبيحوا المسلمين، لم يدخلوا المدينة، ثم إنه بعد ذلك لما ذهبوا إلى حمراء الأسد واستقروا فيها وأرادوا أن يعاودوا مهاجمة المسلمين، أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه جبريل أنه لا تخلع درعك وأخرج بمن معك من المسلمين إلى حمراء الأسد، وهذه هي التي تحدثنا عنها ربما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وأن هذه الآية نزلت في تلك المعركة أو في تلك القصة، فلما رأى المشركون أن محمد ومن معه من الصحابة لديهم قدرة بعد هذه الهزيمة وهذه الجراح، والنبي كان من أكثر الصحابة جراحا في تلك المعركة، كسرت رباعيته وجرح عليه الصلاة والسلام، وبالرغم من ذلك تحامل على نفسه وخرج إلى حمراء الأسد ولم يقتتل معهم، لكنه مجرد أن أراهم أنه ما زال عنده قدرة للمقاومة وقدرة على التصدي لهم، فخرجوا وانكسروا من ذلك الوقت ورجعوا إلى مكة ولم يستطيعوا بعدها أن يدخلوا المدينة. فيعني هو يعني بهذه الصورة، والمسألة كما قلت لك ليس فيها هزيمة إن شاء الله، وإنما هي ابتلاء وتمحيص للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وكما تلاحظ يعني هذه المصالح التي تحققت بهذا الخروج إلى أحد ما كانت لتتحقق إلا بذلك، مع أنه كما تفضلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أول هذه الرؤية وقال وأولت الثلمة بأنها هزيمة، فسماها يعني عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث في نقاش طبعا بهذه الصيغة، يعني ذكر المحقق هنا الروايات التي وردت للحديث. طيب، ولعلنا نكتفي بهذا أيها الإخوة، ونكمل إن شاء الله الآيات من قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في المجلس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.